بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلنا بصدد الحديث عن أركان عقد البيع، وكان الحديث في الدرس الماضي عن الركن الثاني من أركان عقد البيع وهو العاقد، ورأينا أن هذا الركن يشترط له شرطان على تفاصيل قد رأيناها في حينها: شرط في صحة البيع، وشرط في لزومه كما مشى عليه الفقهاء المالكية. فشرط العاقد من أجل انعقاد البيع وصحته هو التمييز، ومفهوم التمييز أو المميز أن من لم يكن مميزا لا ينعقد بيعه ولا يصح، ويشمل غير المميز الصبي الذي لم يبلغ مرحلة التمييز، كما يشمل المجنون والمغمى عليه. وهذا ما يشير إليه قول صاحب المختصر على سبيل المثال، وإلا فكل الفقهاء المالكية يسيرون على هذا. قال: وشرط عاقده تمييز. أما شرط لزوم البيع فهو التكليف، كما يقوله صاحب المختصر في السياق نفسه: وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف. أي إن شرط لزوم البيع هو التكليف، فمفهومه المخالف أن من ليس مكلفا لا يلزم بيعه وإن انعقد، ومفهوم المخالفة للمميز أن من لم يكن مميزا لم يصح بيعه. وهذه التفرقة كما قلت شائعة في المذهب المالكي، أما بقية المذاهب فقد سبقت الإشارة إليها. مفهوم المخالفة للتمييز رأيناه في الدرس الماضي، وهنا يدور النقاش حول مفهوم التكليف ولزومه تكليف، أي إن شرط لزوم البيع هو التكليف. وأعود لأذكر هنا بأن مراد الفقهاء بالتكليف ما يشمل عنصرين، وهما الرشد والطوع. ولذلك آثر بعض الفقهاء أن يكون التعبير في الأصل بهذا، كان يقال: وشرط لزوم البيع الطوع والرشد. ولكن الفقهاء لميلهم الشديد إلى الاختصار يعبرون عن هذين العنصرين بالتكليف، فيقولون: وشرط لزوم البيع تكليف. إذن فلا بد أن نقف على معنى الرشد وعلى العناصر التي تكونها عند الفقهاء، ثم نتحدث عن مفهومه المخالف. كما تحدثنا عن مفهوم المخالفة للتمييز والمميز، ثم نتناول بعده العنصر الثاني للتكليف وهو الرشد معناه والطوع معناه ومعنى مقابله أي مفهومه مفهومه المخالف. إذن عندنا الرشد وعندنا الطوع. الفقهاء رحمهم الله اعتنوا ببيان معنى الرشد وقرروا ضرورة توفره في المتعاقدين. لما للرشد من أثر في استقرار المعاملات بين الناس، فمع توفر الرشد في المتعاقدين تستقر المعاملات، ومع عدم توفر الرشد تضطرب المعاملات بين الناس وتختل. والفقهاء كانوا حراسا على استقرار المعاملات، ولذلك أحاطوه بكل هذه الاحتياطات التي أخذوها من نصوص الشريعة ومقاصدها. الرشد في معناه اللغوي هو استقامة الطريق، استقامة الطريق. وفي معجم مقاييس اللغة لابن فارس نجد قوله الراء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريق. فمقاصد الطريق أو مراشد الطريق أو الطرق مقاصده. وأضاف الفيروزابدي رحمه الله عنصرا آخر إلى هذا حين قال الرشد استقامة الطريق على الحق أو الاستقامة على طريق الحق، فقيد الاستقامة بالحق، لأن الإنسان قد يتوهم أنه مستقيم لكن ليس على الحق، فمن لم يستقم على الحق لا يستحق أن يسمى رشيدا أو راشدا. ولذلك قال هنا الرشد هو الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، يضيف هذا العنصر الثاني لمعنى الرشد. فيكون معنى الرشد عنده هو حسن تقدير النظر فيما ينظر فيه، حسن تقدير النظر فيما ينظر فيه. فإذا عدنا إلى المفسرين لنرى ماذا يقولون في الرشد بمناسبة تفسيرهم للآية التي ورد فيها في سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلى آخر الآية. الرشد هنا فسر بصلاح العقل والدين، بصلاح العقل والدين، ونسب هذا التفسير إلى الحسن البصري وغيره من علماء السلف. كما فسر أيضا الرشد في الآية الكريمة بصلاح العقل وحفظ المال، بصلاح العقل وحفظ المال، والتفسير منسوب لابن عباس وغيره من التابعين الذين جاءوا بعده. إذن فهذا هو ما قيل في الرشد. فإذا عدنا إلى الفقهاء رحمهم الله وجدنا أن للرشد عندهم ثلاثة عناصر، غير أن بعض هذه العناصر متفق عليه بين الفقهاء، أي جميع الفقهاء يشترطون هذا العنصر ليقال إن هذا هو الرشد وهذا هو الرشيد، وبعض العناصر أخذ بها بعضهم ولم يأخذ بها آخرون. هذه العناصر الثلاثة هي حفظ المال، هذا العنصر الأول، وحسن النظر فيه، وصلاح الرشيد، يعني صلاح الرشيد في دينه. وهذه العناصر الثلاثة هي التي أشار إليها ابن عاصم رحمه الله في منظومته تحفة الحكام، حين قال: الرشد حفظ المال مع حسن النظر، وبعضهم له الصلاح معتبر. الرشد حفظ المال مع حسن النظر، وبعضهم له الصلاح معتبر. العنصر الأول هو حفظ المال، وهذا العنصر هو عمدة عناصر الرشد، ولذلك اقتصر عليه عدد من الفقهاء، فعليه اقتصر مثلا الشيخ خليل رحمه الله في المختصر في قوله في باب بيان أسباب الحجر، يعني هذا الكلام ليس في باب البيوع ولكن في باب آخر سيأتي، وهو باب بيان أسباب الحجر. قال فيه: المجنون محجور عليه للإفاقة، والصبي لبلوغه، أي الصبي محجور عليه لبلوغه، والصبي لبلوغه إلى أن يقول: إلى حفظ مال ذي الأب بعده. طبعا الشيخ خليل كما هو معروف يعني يحبك العبارة حبكا شديدا. إذن المجنون محجور عليه الإفاقة، والصبي لبلوغه، إلى أن يقول: إلى حفظ مال ذي الأب بعده، والضمير في بعده للبلوغ، أي بعد البلوغ، وإلى في قوله إلى حفظ مال ذي الأب بعده بمعنى مع، أي إن الصبي محجور عليه إلى حين بلوغه مع كونه حافظا، إذا كان ذا أب، مع كونه حافظا لماله بعد بلوغه. وهكذا فمؤدى مجموع كلامه أن الصبي محجور عليه فيما يتعلق بنفسه، أي في تصرفاته العادية، محجور عليه إلى البلوغ، وفيما يتعلق بماله محجور عليه إلى البلوغ مع صيرورته حافظا لماله بعد بلوغه، مع صيرورته حافظا لماله بعد بلوغه. ويفسر هذا ويؤكده أن جمهور العلماء، أقول جمهور العلماء لأن المسألة فيها خلاف الأحناف، جمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وأن من بلغ الحلم ولم يكن رشيدا فلا بد أن يحجر عليه، فلا بد أن يحجر عليه. إذن هذا هو العنصر الأول من عناصر الرشد، وهو حفظ المال، حفظ المال وهو محور هذه العناصر وعمدة هذه العناصر. العنصر الثاني وحسن النظر في المال. الفقهاء لم يقولوا النظر في المال، ولكن حسن النظر في المال، وذلك بحسن تصرفه فيه وفي تنميته، وفي تنميته. وذكر الفقهاء هنا للتنمية دليل على نباهتهم وعلى سبقهم إلى نظرية التنمية التي أصبحت اليوم أهم عناصر التنمية الاقتصادية في المجتمعات البشرية، بل أصبحت التنمية أهم عنصر في حياة المجتمعات، في حياة المجتمعات من الناحية المعيشية، من الناحية المادية، من الناحية الاقتصادية. ولذلك أصبحوا يتحدثون عن التنمية الاقتصادية ويتحدثون عن التنمية البشرية. ولا شك أن عبارات الفقهاء تتضمن هذين العنصرين. عندما يستعملون مصطلح التنمية ويستعملون مصطلح حسن التنمية، والحسن هنا راجع إلى العنصر البشري، مما يؤكد أنهم يلحظون التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في آن واحد. ولذلك شاع عند عدد منهم التعبير بحسن التنمية، كما نرى مثلا عند الشيخ بهرام رحمه الله، فقيه المالكي المتوفى سنة 580 للهجرة، في كتابه الشامل، هكذا الشامل في الفقه المالكي، يقول: وزال، والضمير هنا يعود إلى السفه لأنه يتحدث عن الحجر ويتحدث عن أسباب الحجر، ومن أسباب الحجر السفه. قال: وزال، يعني السفه، وزال برشد، وهو، فيشرح الرشد، وهو حفظ المال وحسن تنميته، حفظ المال وحسن تنميته، وإن من غير جائز الشهادة على المشهور، وإن من غير جائز الشهادة على المشهور. فعبارته هذه تشير إلى أن العنصر الثالث لا يقال به في المشهور في المذهب المالكي. فالشاهد عندنا في نص صاحب الشامل بهرام رحمه الله هو قوله: وزال، يعني السفه، وزال برشد، وهو حفظ المال وحسن تنميته. ثم يقول: وإن من غير جائز الشهادة على المشهور. أما العنصر الثالث فهو عنصر الصلاح، ويقصدون بالصلاح هنا الصلاح في الدين. وهذا القول، أي القول بضرورة وجود هذا العنصر في الإنسان ليكون رشيدا، هذا القول قال به المدنيون من أصحاب مالك، المدنيون من أصحاب مالك، وهو قول مبناه على أن من لم يكن صالحا في دينه بأن كان فاسقا شريبا، هكذا ورد في عبارتهم، شريبا أي كثير الشرب، فإنه يبذر كل ماله فيما لا فائدة فيه بسبب تمرده وفسقه وشربه، فيؤدي فسقه إلى فناء ماله، بمعنى أننا إذا أطلقنا يده في ماله مع كونه متمردا شريبا، فإن النتيجة هي أن ماله سيفنى في النهاية، وهذا أمر لا ترضاه الشريعة للمسلمين المتعاملين. وهذا القول له وجهته، ولكن جمهور الفقهاء لا يقولون به، وإنما يقتصرون على العنصرين الأولين. ولذلك فتفريع الرشد إلى عنصري حفظ المال وحسن النظر فيه أو حسن تنميته هو المشهور في المذهب المالكي، وهو الذي عليه العمل القضائي، وهو الذي عليه العمل القضائي، ويدل على أن عليه العمل القضائي قول ابن عاصم رحمه الله القاضي في منظومته تحفة الحكام: الرشد حفظ المال مع حسن النظر، وبعضهم له الصلاح معتبر. فقوله رحمه الله: وبعضهم له الصلاح معتبر، إشارة إلى أنه إنما أورد هذا القول على سبيل الحكاية، وإلا فهو لا يتبناه ولا يمشي عليه. والفقهاء دقيقون في تعبيراتهم، لا المنثورة ولا المنظومة. ويدل على أنه لا يرى إلا هذين العنصرين أنه سيأتي له فيما بعد في الباب نفسه، في باب الحجر، في الباب نفسه أن من لا يتوفر فيه عنصر الصلاح فلا يحجر عليه، فلا يحجر عليه. ولذلك قال رحمه الله: وشارب الخمر إذا ما ثمر لما يلي من ماله لن يحجر. وشارب الخمر إذا ما ثمر، وثمر هنا بمعنى نمى، إذن فيعبر عن النظر في المال أو عن تنمية المال بالتنمية وحسن النظر وحسن التنمية والتثمير اللي هو الذي نقول له اليوم الاستثمار. إذن وشارب الخمر إذا ما ثمر لما يلي من ماله لن يحجر. ويؤكد هذا ويدل عليه، أي على مشهوريته في المذهب، أنه هو المنصوص عليه في المدونة، في المدونة الكبرى. فقد جاء في المدونة في سياق الحجر، في باب الحجر، جاء فيه قوله: وأما من أخذه، والضمير يعود إلى المال، وأما من أخذه أي المال، وأما من أخذه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه. هذا نص في المدونة. وأما من أخذه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه. إذن هذا ما يتعلق بالعنصر الثالث من هذه العناصر. المقصود أن نستوعب ما قاله الفقهاء في مجموع كلامهم عن الرشد. ما هو الرشد؟ إضافة إلى ما سبق لنا عند المفسرين وعند اللغويين رحمة الله على الجميع. إذن هذا ما يتعلق بمعنى الرشد وعناصر الرشد، لنصل إلى مفهوم المخالفة للرشد. لمفهوم المخالفة للرشد الذي هو أحد عنصري التكليف، لأنه يقول صاحب المختصر مثلا: وشرط عاقله تمييز ولزومه تكليف، ولزومه تكليف. ثم يقول: لا إن أجبر عليه جبرا حراما، لا إن أجبر عليه جبرا حراما. بمعنى أن مفهوم المخالفة للرشد هو أن من لم يكن رشيدا أو راشدا، استعملوا الرشيد والراشد، أن من لم يكن رشيدا فلا ينعقد بيعه ولا لا يلزم بيعه، لا يلزم بيعه. لا بد دائما أن نفرق بين الانعقاد أو الصحة وبين اللزوم. فمن لم يكن رشيدا فلا يلزم بيعه وإن انعقد وصح، وعدم لزومه أي عدم لزوم بيعه يستلزم أن لوليه فسخه. فلولي السفيه، لأن السفيه محجور عليه، لولي السفيه أن يفسخ البيع الذي عقده السفيه. والسفيه كما سبق ذكره هو المبذر لماله بصرفه فيما لا فائدة فيه، ولذلك يحجر عليه لسوء نظره لنفسه في ماله. يحجر عليه لسوء نظره لنفسه في ماله. فكل من يبذر المال فيما لا فائدة فيه، انتبهوا إلى دقة كلام الفقهاء، فيما لا فائدة فيه، فإنه يحجر عليه. لماذا؟ لسوء نظره لنفسه في ماله. ودليل الحجر على السفيه ودليل عدم لزوم بيعه قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله تعالى أيضا قبل هذه الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما أو قياما. ولا، وهذا نهي، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما أو قياما. فالقرطبي رحمه الله نقل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال في السفهاء هنا في السفيه: السفهاء كل من يحجر عليهم، كل من يحجر عليهم. قال القرطبي: وهذا جامع، بمعنى جامع لكل من يحجر عليه، فيكون داخلا في السفهاء. وهذا يشير إلى مسألة لا بد من التذكير بها، وهي أن السفه ليس وصف ذم، السفه ليس بالضرورة أن يكون وصف ذم، بمعنى أنه لا يلزمه وصف الذم. لماذا؟ لأن السفه ليس معصية الله، ليس معصية الله عز وجل. ولذلك قال الجصاص الحنفي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن: وإنما سموا سفهاء، يعني في هذه الآية، وإنما سموا سفهاء لخفة عقولهم ونقصان تمييزهم عن حفظ المال. يعني هذه هي علة تسميتهم سفهاء، وإنما سموا سفهاء لخفة عقولهم ونقصان تمييزهم عن حفظ المال. وبناء على هذا التنبيه نقول: كل من لم يحسن حفظ ماله، كل من لم يحسن حفظ ماله ولم يعتني بتنميته فهو سفيه يحجر عليه، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. ولذلك سبقت الإشارة إلى أن جمهور العلماء قالوا إن الرشد لا يأتي إلا بعد البلوغ، لا يأتي إلا بعد البلوغ، بمعنى قبل البلوغ يطلق على الإنسان أنه سفيه، لكن لابد أن نلحظ في هذا الوصف أنه ليس وصف ذم. والحالة هذه قد يكون السفيه مذموما وقد لا يكون مذموما. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا السفه. ولذلك خلاصة أو مجمل الرشد ومفهومه والسفه: أن من كان ظاهر الرشد لا يحجر عليه، ومن كان ظاهر السفه يحجر عليه. أي من كان ظاهر الرشد يلزم بيعه، وإذا قلنا يلزم بيعه فهو بالضرورة صحيح، أي يصح بيعه ويلزم. ومن كان ظاهر السفه لا يلزم بيعه وإن صح، فبيعه صحيح لكنه غير لازم. وهذه الخلاصة هي التي ذكرها ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام في قوله: فظاهر الرشد يجوز فعله، وفعل ذي السفه رد كله. فظاهر الرشد يجوز فعله، وفعل ذي السفه رد كله. إذن هذا هو مفهوم الرشد، مفهوم الرشد، هذا هو معنى الرشد، وهذا هو مفهومه المخالف. تعميم السفه على الفئات التي سمعتم يعني يمكن يكون رجلا, يمكن أن يكون رجلا ويحجر عليه لأنه سفيه, وأن تكون امرأة ويحجر عليها لأنها سفيها, وصغيرا يحجر لأنه سفيه, وكبيرا ويحجر عليه لأنه سفيه. بل عبر الفقهاء في كتب التفسير وفي كتب الفقه يعني أن قد تكون له لحية ويحجر عليه, كأنهم رحمه الله يشيرون إلى أن هذا ليس وصف ذم, ليس وصف ذم. ولذلك الشريعة هنا والفقهاء إنما يأخذون من الشريعة لا تقصد إهانة هذا الذي أطلق عليه السفيه, وإنما تقصد حماية ماله. ألم أقول لكم إن للفقهاء نظرية التنمية قبل قرون وقرون, وهذه النظرية إنما أخذوها من نصوص الشريعة ومقاصدها, فلا يظن النظان أن الشريعة حجرت هكذا على أصحاب الأموال لئلا يتصرفوا في أموالهم, ولكنها حجرت عليهم حماية لها لمصلحتهم ولمصلحة ذريتهم. ولذلك نجد هذا التعميم نحاه كثير من العلماء وكثير من المفسرين أيضا. فنجد ابن خويزي من ذاد رحمه الله, من كبار الفقهاء المالكية, نحى هذا التعميم عندما تحدث عن الآية الكريمة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم, عندما قال وأما السفيه فإنه يحجر عليه لأحوال, يحجر عليه في حال صغره, ويحجر عليه لعدم عقله يعني بجنون أو غيره, ويحجر عليه لسوء نظره لنفسه في ماله, لسوء نظره لنفسه في ماله. فهذا التعميم كما قلت لكم يطمئن كل من وصف بالسفيه أن هذا ليس وصف ذم. أما يعني المفهوم الثاني أو العنصر الثاني للتكليف هو عنصر الطوع. إن قلنا إن التكليف له عنصران أو مكون من عنصرين, الرشد والطوع. الرشد قد رأيناه, الآن ننتقل إلى الطوع. الطوع من الناحية اللغوية واضح. ما مفهوم الطوع؟ مفهوم الطوع أن المجبر على البيع لا يلزم بيعه. دائما نحن نتحدث عن اللزوم وعدم اللزوم, أن المجبر لا يلزم بيعه وإن صح, فالمجبر بيعه صحيح ولكنه غير لازم. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله بعد قوله ولزومه تكليف, لا إن أجبر عليه جبرا حراما, إنه ذكر التكليف وذكر عقبه مفهومه المخالف, لا إن أجبر عليه جبرا حراما. وبناء على هذا فإن الجبر إما جبر حلال وإما جبر حرام, فالجبر على كل حال قسمان في هذا المجال, في مجال البيوع. جبر حرام غير شرعي, وجبر حلال شرعي. فالإجبار على البيع معناه أن يجبر مالك السلعة على بيعها, أو أن يجبر على دفع مال لا يجده, أن يجبر على دفع مال ليس عنده ليس له, فيبيع شيئا من ممتلكاته ليدفع المال الذي أكره على دفعه. إذن فهذا يعطينا أن في الجبر الحرام صورتين, في الجبر الحرام صورتين, الأولى أن الإكراه فيها والإجبار فيها, أن الإكراه فيها الغرض منه هو السلعة الغرض من المكره عندما يكره صاحب السلعة على بيعها غرضه في السلعة، هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فغرض الإجبار فيها هو المال، هو المال. إذن اتضحت الصورتان، أن الإكراه على بيع سلعة إما أن يكون دافعه الوصول إلى هذه السلعة نفسها، هذه السلعة مرغوب فيها بالنسبة للمكره فأكره صاحب السلعة على بيعها. والصورة الثانية الغرض، غرض المكره في إكراهه لصاحب السلعة هو مال، أكرهه على دفع مبلغ من المال، هذا المبلغ لا يتوفر عند المكره، فمن أجل أن يدفع هذا المال الذي أكره عليه عمد إلى سلعة له، إلى شيء من ممتلكاته فباعه من أجل أن يدفع هذا المبلغ. والمجبر في هاتين الصورتين يسمى كثيرا في المصادر الفقهية ببيع المضغوط، يسمونه بيع المضغوط. وقد تجدون بيع المضغوط، قد تجدون بيع المكره، قد تجدون بيع الملجأ، قد تجدون بيع المضطر، وبينها تقارب. ولكن الفقهاء هنا غلب استعمالهم لبيع المضغوط، بيع المضغوط ليشمل الصورتين المشار إليهما، وهي صورة الإكراه على البيع وصورة الإكراه على سبب البيع. سبب البيع هو المال، فإما أن يكون الإكراه على البيع وإما أن يكون الإكراه على سبب البيع. فجمعوا هاتين الصورتين وقالوا هذا بيع المضغوط، هو مأخوذ من الضغطة، الضغطة في اللغة بمعنى الشدة والضيق والإكراه، كما ذكر ذلك الفيروزبدي رحمه الله في القاموس المحيط. وقد خصص ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام فصلا لهذا النوع من البيع اللي هو بيع المضغوط بعنوان فصل في بيع المضغوط وما أشبهه، فصل في بيع المضغوط وما أشبهه. قال فيه: ومن يبيع بغير حق شرعي بالقهر مالا تحت ضغط مرعي، فالبيع إن وقع مردود، ومن باع يحوز المشترى دون ثمن. يعني أعيد هذين البيتين: ومن يبيع بغير حق شرعي، ومن يبيع بغير حق شرعي بالقهر مالا تحت ضغط مرعي، فالبيع إن وقع مردود، ومن فالبيع إن وقع مردود ومن باع يحوز المشترى دون ثمن. والخلف في البيع لشيء مغتصب ثالثها جوازه ممن غصب. ففي البيتين الأولين يتحدث عن المضغوط، بيع المضغوط، وفي البيت الثالث يتحدث عن بيع شيء مغتصب، ولذلك قال فصل في بيع المضغوط وما أشبهه. فابن عاصم رحمه الله هنا ذكر أن من يبيع شيئا من ماله، إنه سمى مالا، بغير حق شرعي فهذا هو المجبر، فهذا هو المجبر. وسيأتي مفهوم قوله بغير حق شرعي، لأعود بكم إلى النوع الثاني من الجبر أو الصورة الثانية للجبر. قلت لكم إن الجبر إما أن يكون حراما وإما أن يكون حلالا، فالجبر الحرام هو الذي قصده في قوله ومن يبيع بغير حق شرعي بالقهر مالا تحت ضغط مرعي، ووصف الضغط بالمرعي إشارة إلى أن هذا الضغط أي الإكراه لا بد أن يكون مؤثرا، أي أن يكون الإكراه بشيء مؤثر إما على المستوى البدني وإما على المستوى النفسي، كأن يكون الإكراه بالقتل أو بالضرب المبرح أو بالسجن أو بالقيد أو بالصفع لذي مروءة أمام الملأ أو بأخذ المال أو بقتل الولد. هذه كلها أنواع الإكراه بالضغط المرعي كما يقول ابن عاصم رحمه الله. إذ لا بد أن يكون ضغطا مرعيا. فمن باع شيئا من ممتلكاته من أجل التخلص من هذه الأمور المذكورة وغيرها إما في الحال وإما في المآل، يعني الذي يخاف أن يلحقه أحد هذه الأمور في حاله أو في مآله فباع شيئا من ممتلكاته من أجل ذلك، فإن بيعه قولوا فإن بيعه لا يلزم. وهل هو صحيح؟ نعم هو صحيح، نعم هو صحيح. إذن فإن بيعه لا يلزم، لا يلزم لماذا؟ لفقدان ركن من أركان عقد البيع، والركن الأول وهو ركن الرضا، ركن الرضا. فالذي يكره على البيع فاقد لركن الرضا وفاقد للتكليف أيضا، فاقد للتكليف لأن المكره غير مكلف، لأن المكره غير مكلف. ودليل ذلك قول الله عز وجل في الآية المشار إليها آنفا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أو تجارة عن تراض منكم. فهد عن تراض منكم غائب في حق المكره، لا يتوفر في حق المكره، ومن ثم فإن بيعه لا يلزم، فإن بيعه لا يلزم. إذا قلنا إن بيعه لا يلزم، فإذا زال الإكراه، زال الإكراه يعني زال سبب الإكراه، إذا زال سبب الإكراه فما مصير سلعته التي باعها؟ بعبارة أخرى، ما مصير هذا العقد، عقد البيع؟ الجواب أن للبائع المكره الحق في أحد أمرين: في إجازة ذلك البيع أو في رده، أي له الخيار الكامل في أن يمضي ذلك البيع الذي أكره عليه وله الحق في أن يرده. وهذا يدلكم على أن البيع منعقد، على أن البيع صحيح. وهذا هو الذي ذهب إليه المالكية ووافقهم الحنفية والحنابلة وخالفهم الشافعية، فقالوا إن بيع المكره لا ينعقد أصلا. شوف الفرق، الشافعية قالوا بيع المكره لا ينعقد أصلا، الجمهور قالوا لا يلزم، الجمهور قالوا لا يلزم. ولذلك ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه النوادر والزيادات أن ابن سحلون رحمه الله قال: أجمع أصحابنا، يقصد المالكية، أجمع أصحابنا وأهل العراق، يقصد الأحناف وغيره، أجمع أصحابنا وأهل العراق أن بيع المكره لا يلزم، لا يلزم. قال: وهذا مجمع عليه عند العلماء. وبناء على ذلك فإن بيع الإكراه غير ناقل للملكية، غير ناقل للملكية، كما نبه على ذلك ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في النوادر. ومع ذلك فالشريعة أعطته هذا الحق، أي أن يمضي هذا البيع الذي وقع تحت ضغط الإكراه أو أن يرده. وهناك بعض التفاصيل تأتي بعد ما أعطي هذا الحق في القبول أو في الرد، أي في الإمضاء أو في الرد، سنقف عندها إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله. فإلى ذلك الحين استغفر الله لي ولكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.